بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 60 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وكنا نتحدث في دروس مضت عن الأدب الرفيع وعن الذوق العالي، وسبق أن فرقا بين الخلق والأدب، الخلق سجية في النفس تحمل صاحبها على أفعال جيدة، أما الأدب فهو سلوك يمارسه الإنسان، بكثرة ممارسة السلوك ينطبع خلقا في داخله. والأدب الرفيع والذوق العالي وحسن التصرف واللباقة من سمات الإنسان المؤمن، وكلما ازداد الأدب ازداد القرب من الله عز وجل. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكنا بسطنا حديثا في آداب وذوقيات ولباقة وحسن تصرف للمسلم في دروس عديدة مضت، وكان الدرس الماضي عنوانه الأمور المعينة على تحصيل الذوق الرفيع. يعني كيف أحدنا يتعلم الذوق الرفيع؟ كيف أحدنا يتعلم اللباقة؟ كيف أحدنا يتعلم الكياسة؟ يتعلم حسن التصرف؟ أربعة أمور تعينك على تحصيل الذوق الرفيع. سبق في الدرس الماضي الحديث عن الأمر الأول والثاني. أما الأمر الأول فهو القراءة في كتب الأخلاق والآداب الإسلامية. هناك كتب موجودة في المكتبة الإسلامية مختصة بالأدب، مختصة بالأخلاق، وقد سردت لكم في الدرس الماضي عناوين كتب كثيرة في الأخلاق وفي الآداب. هناك كتاب كما سبق الحديث عنوانه آداب الأكل، وكتاب اسمه آداب الصحبة، وكتاب اسمه آداب العشرة، وكتاب اسمه آداب العطاس. تخيل العطاس له كتاب كامل في الأدب، وكتاب اسمه آداب الفتوى، وكتاب اسمه آداب المتعلمين، وكتاب اسمه آداب المدينة المنورة. إذا دخلت إلى المدينة المنورة فهناك آداب. وآداب النوم كتاب، وأخلاق أهل القرآن كتاب، وآداب الإملاء والاستملاء كتاب، وآداب الحوار إذا أردت أن تحاور إنسانا. هناك عدد كبير من الكتب في المكتبة الإسلامية يتحدث عن الأخلاق والآداب الإسلامية، وقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن بعض هذه الكتب. الآن الأمر الثاني الذي يعينك على تحصيل هذه الذوقيات القراءة في كتب الأدب العربي. الكتب الأولى مختصة بالآداب، أما الحقيقة هناك كتب في الأدب العربي كانت تكتب وتهدى للملوك، يعني الذي يكتبها يقول في مقدمة كتابه يقول وقد ألفت هذا الكتاب للملك الفلاني، حتى يقرأ الكتاب في مجلس الملك. الكتاب يتحدث عن الأدب العربي، فيه أخبار عن الصالحين، وفيه أخبار عن الملوك، وفيه أخبار عن القضاة، وفيه أخبار عن اللغة العربية، ومن الجملة مما فيه يتحدث فيه عن الآداب، آداب الطعام أو آداب الشراب أو آداب الحديث أو آداب الضحك أو آداب المزاح أو آداب الجلوس أو آداب المناظرة. المهم في كتب الأدب العربي الأصيلة مباحث كبيرة تتحدث عن الأدب الرفيع. بعض هذه الكتب كانت تؤلف وتهدى للقضاة، بعض هذه الكتب كان يؤلفها العلماء لعامة الناس. هي كتب في الأدب العربي لكنها تتحدث في آداب وذوقيات وكياسة وحسن تصرف. سبق في الدرس الماضي حديث عن كتاب العقد الفريد، هو كتاب في الأدب العربي لكنه يتحدث في داخله عن أشياء من الذوقيات والآداب. هناك كتاب آخر اسمه المحاسن والمساوئ للإمام البيهقي. داخل هذا الكتاب المحاسن والمساوئ مؤلف من مجلدتين، يتحدث مثلا مؤلفه عن محاسن الوفاء، يتكلم عن مساوئ قلة الوفاء، اسمه المحاسن والمساوئ. يتحدث عن محاسن الشكر، عن محاسن السخاء، عن محاسن كرم الصحبة، عن محاسن الرجال، نشوف أشياء تمدح في الرجال، ويتحدث عن مساوئ الرجال، ما هي الأشياء التي تنقص قدر الرجل. يتحدث عن محاسن الدعاء للمسافر، عن محاسن المواعظ، عن مساوئ المواعظ، يعني في مواعظ وقعت موقعا حسنا في السامعين فبيتحدث عنه، وفي مواعظ وقعت موقعا سيئا من السامعين بيتحدث عنه، لأجل ألا تتكلم بهذا الكلام الذي تكلم به غيرك ووقع فيه في سوء. يتحدث عن مساوئ المكاتبات، يعني رسائل كتبت بس فيها شيء من السوء لا ينبغي لعاقل أن يكتبها. ويتحدث عن محاسن المكاتبات، كيف إذا بدك تكتب كتاب، كيف إذا بدك تكتب رسالة، كيف إذا بدك تقدم طلب لشيء مسؤول، في محاسن. يعني ذكر لنا أحد الشيوخ بأن رجلا من الناس أراد أن يحمل هذا الشيخ كتابا لصاحب منصب، فالشيخ قال له اكتب لي ما تريد طلبك اكتبه على كتاب. فذهب ذاك الرجل وكتب الطلب على ورقة من دفتر، ثم شق هذه الورقة شقا، وإذا بأطراف الورقة هذه المشقوقة يعني شكلها مزعج، ثم إنه طواها ووضعها في ظرف، وأراد أن يضع هذا الظرف في جيبه حتى لا يحمله باليد، فكان أن يعني لم يرتفع الظرف في الجيب، صراحة أن حشره حشرا، حتى إذا جاء إلى الشيخ والكتاب يريد يطلب هذا الرجل من الشيخ أن يعطيه لمسؤول كبير جدا يعطيه ظرفا يعني قد ضم ضما شديدا ومنظره سيء جدا، والورقة في داخله يعني منظرها غير سار أبدا. في كتب البيهقي محاسن المكاتبات، وكتب مساوئ المكاتبات، وكتب محاسن الإخوان في داخل الكتاب، وكتب عن مساوئ الإخوان. يعني إذا لك أصدقاء أو لك إخوة، ما أفضل شيء يحمد في الإخوان وما أسوأ شيء يذم في هؤلاء الإخوان، وهكذا فيما كتبه. هذا كتاب في الأدب العربي اسمه المحاسن والمساوئ. أنت إذا قرأت في هذه الكتب نما عندك الذوق ونما عندك الأدب وحسنت عندك الأمور وزادت عندك الكياسة ورجحت عندك أو رجح حسن التصرف. من هذه الكتب في الأدب العربي كتاب اسمه المستطرف في كل فن المستطرف، وأنا أتمنى أن تقرأوا في هذا الكتاب، كتاب لطيف وممتع ويعطيك راحة. هو في الأدب العربي، وتحدث فيه مؤلفه من جملة ما تحدث عن ذوقيات وعن آداب، اسمه المستطرف في كل فن المستطرف. شهاب الدين الأبشيهي، هو من وفيات سنة 850 للهجرة. وأريد أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في هذا الكتاب. وسبب الحديث أن من الأمور المعينة على كسب الذوقيات والآداب الرفيعة القراءة في كتب الأدب. فعقد بابا سماه الباب 35 في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومما جاء في آداب الأكل أن يفتتح المرء طعامه بالبسملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عند مطعمه ومشربه بسم الله خير الأسماء لم يضره ما أكل وما شرب. ومن الآداب أن يختتم طعامه بالحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا نسي البسملة في أوله بسملة في وسطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ومن الأدب أن يأكل بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. وجاء في الأثر: الأكل في السوق دناءة. يعني من الآداب أن لا يأكل المرء في الطريق. الآن صار في مطاعم اسمه مطاعم على الرصيف، يعني مشان تقليد الغرب، لأن الغرب يشربوا أرجيل عرصيف على قارعة الرصيف، صار بعض الناس يعني على الرصيف. هذا العرب يعني تعد هذا دناءة، أن يأكل المرء على الرصيف أو أن يشرب على الرصيف. ومن الأدب ألا يشرب قائما، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وأوصى رجل من خدم الملوك ابنه، شوف اللي بجالس الملوك فيتعلم من آدابهم. قال: أوصى رجل من خدم الملوك ابنه فقال له: إذا أكلت فضم شفتيك، يعني بمعنى لا تفتح فمك فتحا كبيرا، ولا تلتفتن يمينا ولا شمالا. ليس من الأدب على الطعام أن تكثر من الالتفات. ولا تلقمن بسكين، بدل الشوكة يعني تستخدم سكين وتضع في فمك، ليس من الأدب. ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزلة، يعني خلي دائما كبير القوم هو الذي يجلس في صدر المائدة. ومن الأدب ألا ينفخ في الطعام والشراب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. ليش؟ لأنه ربما يخرج، يعني هو غاز ثاني أكسيد الكربون، وربما يخرج شيء من فمه إلى هذا الطعام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل الطعام حارا، حار حرارة شديدة، وهذا غير صحي بالمناسبة، الطعام الحار الشديد. ومن الأدب ألا يعيب طعاما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع الرجل بصره لقمة أخيه. من الأدب إذا قاعد عم تآكل الناس ألا تنظر في لقمهم. قال معاوية لرجل على مائدته، معاوية جالس على طعام، في رجل يأكل معه، فسيدنا معاوية قال للرجل قال خذ الشعرة من لقمتك اللي دير بالك في شعرة باللقمة اللي بإيدك. فقال الرجل وإنك تراعيني مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي لا أكلت لك طعاما أبدا. عم تراقبني شايف الشعرة اللي بقلب اللقمة تبعي يا لطيف شو عم تدقق على اللقمة. فليس من الأدب أن تنظر في لقمة أو في طعام الناس. وقال الحجاج لأعرابيا يوما على سماطه، السماط هو المشمع اللي بيمد عليه الأكل، الحجاج قال لأعرابيا يوما على سماطه ارفق بنفسك. قال له شوي شوي، يبدو هذا العربي عم يأكل ويغرف. فالحجاج قال له ارفق بنفسك. فقال الأعرابي وأنت يا حجاج اغضض من بصرك. فهذه كتب الأدب يعني هي تحدثك في طرافة وفي لطافة بس تعطيك الحقيقة أدبا رفيعا. قال ومن الأدب ألا يكثر من الطعام، فقد قيل من كثر طعامه سقم بطنه وقسى قلبه. هذه عن آداب الأكل الذي تكلم بها الأفشيهي في المستطرف. قال وأما آداب المضيف، إذا أنت كنت صاحب الدار وجاءك ضيف في أدب لهذا المضيف. قال فهو أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى وبسط الوجه، فقد قيل البشاشة في الوجه خير من القرى. في مثل يعني شامي بيقول لائيني ولا طعميني، البشاشة في الوجه خير من القرى، القرى يعني الضيافة. وقد نظموها شعرا فقالوا إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا ولا تبخل بما هو هالك. فقد قيل بيت ثالث متقدم تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. يعني بيستقبل ضيفه بالقرى وبالوجه البشوش. وقالت العرب تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة، أول ما تشوف الضيف تبتسم له، وإطالة الحديث عند المؤاكلة. شوف هذا من آداب التعامل مع الضيف. قال من آداب الضيافة إطالة الحديث عند المؤاكلة، إذا حطيت له صفرة للضيف وعم تاكله طول في الحديث مشان يبقى هو جالس على الطعام. وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما سمعت قول الله عز وجل وامرأته قائمة، يعني كان عم يخدم ضيفانه بنفسه وأهل بيته. ومن آداب المضيف أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، يعني حديث لطيف محبوب لهؤلاء الضيوف. وألا ينام قبلهم، من الأدب إذا ناموا عنده أو جلسوا عنده، وإذا كانوا بقوا الضيوف إنه أنا رايح نام باستخلص زيارتكم أتفضوا مع السلامة، أن لا ينام قبلهم من الأدب. وأن لا يشكو الزمان بحضورهم، ما كثير يشكي إذا الضيف موجود. وأن يبش عند قدومهم، وأن يتألم عند وداعهم، وأن لا يحدث بما لا يروعهم به. قال ومن السنة أن يشيع المضيف الضيف إلى باب الدار، للأدب أنك تطلع معه هيك إلى باب الدار من آداب الضيف. هذه كلها لباقة وذوقيات وحسن تصرف. ولو كان الضيف قريبا منك، يعني مرات واحد له صديق بينهما وحدة حال أو قريب من ذلك، تجد بأنه كثير من هذه الآداب يتركها. وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضيافه أن لا ينتظر من يحضر من عشيرته. يعني إذا وضعت المائدة والطعام وضع، لا تقول والله استنوا بس جاي أخي، هلا عدوا استنوا بس ليجي. قال لأن العرب تقول ثلاثة تضني، في ثلاث أشياء تضني للإنسان: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، بعت واحد مشوار وطول، ومائدة ينتظر لها من يجيء. صعب هي، لكن محفوظ والناس جوعانين وعم بيشوفوا الأكل، والله استنوا أخي ليجي. ثلاثة تضني: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. قال ومن البلاء من يعزم على الضيف فيعتذر له فيمسك عنه بمجرد الاعتذار كأنه تخلص من ورطة. يعني بيقول له تفضل على الأكل، بيقول له ما بنفسي، بيقول له اعلى راحتك لك. لسه ما قال له كلمة. قال من البلاء من يعزم على الضيف فيعتذر له فيمسك عنه، بيقول له أخير إن شاء الله، بمجرد الاعتذار كأنه تخلص من ورطة. وقد قيل لبعض البخلاء ما الفرج بعد الشدة؟ قال أن يعتذر الضيف بالصوم. الفرج بعد الشدة، تعزم واحد إليك والله صايم، الله أكبر. قال ومن البخل تقديم الشيء اليسير للضيف وتفخيمه. قدم له شغلة بسيطة تجي بعدين تعتبره كأنه نازل من السماء. حكي عن بعض البخلاء أنه حلف يوما على صديقه وأحضر له خبزا وجبنا وقال له لا تستقل الجبن فإن الرطل منه بثلاثة دراهم. قال له ترى الجبن غالي هلا، كيلو بمئتين ليرة. هذه من آداب المضيف. قال وأما آداب الضيف فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور منها أكل الطعام، ولا يعتذر بشبع بل يأكل كيف أمكن. يعني إذا الضيف وضع لك طعاما والمائدة وضعت وأنت الضيف الوحيد، لا تجي تقول له أنا لا أريد أن آكل. حتى قالوا إذا كنت صائما وكان في الأمر جبر لخاطره فالأحسن أن تفطر، لكن إذا كان لا ينزعج من هذا الأمر لك أن تقول له إني صائم. والأفضل أن تعتذر قبل أن يأتي بالطعام أو أن يجهز نفسه لطعام. من آداب الضيف أن يبادر إلى موافقة الضيف في أمور منها أكل الطعام. ومن آداب الضيف أيضا ألا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة وموضع قضاء الحاجة. يعني لا تستفصل عن أمور في داخل بيته، لعله لا يحب أن يطلع الناس على هذا الأمر، لكن إن احتجت لمكان الوضوء لقضاء الحاجة أو أنت تريد أن تصلي. وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم. هذا من الأدب، يعني أحيانا صاحب الدار يخرج من غرفة الضيوف ويترك الباب مفتوحا، فمن الأدب أن لا تنظر أنت وراء هذا الباب. ومن الأدب أن لا يخالفه إذا أجلسه في مكان وأكرمه به. يعني هو طلب إليك أن تجلس على هذه الوسادة أو هذه الكرسي، اجلس في ذاك المكان، هو أعلم بعورة بيته. يعني مرة أحد الأخوة كان في بيته في غرفة الضيوف عنده إحدى الكراسي مكسورة القدم بس غير ظاهرة، وهو كان يعني إذا جاءه ضيوف لا يجلسهم عليها، يجلسهم على غيرها. وضع هذا الكرسي أو هذه الكنبة قريبة من الباب، فدخل ضيفون إليه يريد أن يصر أن يجلس أمام الباب، صاحب الدار يجلسه في صدر المجلس، هو يريد أن يجلس عند الباب، جلس فسقطت يعني طرف الكنبة أو الكرسي. من الأدب أن لا تخالف الضيف أو صاحب الدار إذا أجلسك في مكان وأكرمك به. قال: ومما يعاب على الضيف أمور منها كثرة الأكل المفرط، ومن الأضياف من يدخل الدار فيبتدئ بالهندسة أولا فيقول: كان ينبغي أن يكون باب المجلس من ها هنا، والإيوان من ها هنا، وغرفة الجلوس من ها هنا. أنت جاي ضيف ساعد زمان حتى هندس له بيته للزلمي، ليس من الأدب أن يتحدث هيك. ثم ينتقل إلى ترتيب المجلس. لو أنك والله حطيت لون الكنبايات مثل لون الجلايل، شو بدك فيه بالرجل؟ ليس من الأدب أن تتحدث في هذا الأمر. ومن الأضياف من يستعجل صاحب المنزل بالأكل ويشكو الجوع، وهذا ليس من الأدب. ومنهم من يتأمر على غلمان صاحب البيت ويهين أولاده، ليس من الأدب. أولاد صاحب الدار ما علاقتك فيهم أنت أن تربيهم وأن تؤدبهم في هذه الساعة التي حللت. ومنهم من يدعو الناس لوليمة صاحب الوليمة بغير إذنه، كمان ليس من الأدب. إذا أنت مدعو إلى طعام لا تدعو أحدا معك إلا أن تستأذن صاحب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي إلى طعام وأراد أن يأتي بأحد معه استأذن صاحب الدعوة. ربما صاحب الدار بيته لا يتسع، ربما صاحب الدار الطعام الذي أعده هو حسب حساب شخص أو شخصين أو أكثر. وهكذا أيها الإخوة، في كتاب المستطرف هذا الذي بين يدي تقرؤون حديثا، هو كتاب في الأدب العربي لكنه يتحدث في داخله عن أشياء من الذوقيات، من الذوقيات ومن الآداب. القراءة في مثل هذه الكتب ترفع من سوية أدب أحدنا ومن أذواقه العالية ومن لباقته ومن حسن تصرفه. هناك كتاب أيضا في الأدب العربي اسمه بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر، كمان يتحدث في بهجة المجالس. هو كتاب في الأدب العربي لكنه يتحدث في داخله عن أدب وعن ذوق. هذا هو الأمر الثاني من الأمور المعينة على تحصيل الذوق الرفيع والأدب العالي، القراءة في كتب الأدب. الآن الأمر الثالث الذي يعينك على تحصيل الذوقيات الرفيعة مصاحبة أهل العلم والإيمان والعائلات المشهورة بالأدب والأخلاق. يعني أنت إذا كان جلساءك من أهل الأدب، إذا كان جلساءك من أهل الذوق، إذا كنت تزور وتجعل أولادك وأرحامك وأصدقائك يزورون عائلات مشهورة بالأدب، مشهورة بالذوق، مشهورة باللباقة، مشهورة بالكياسة، بحسن التصرف، ما تلاقي حالة غير شيئا فشيئا رقيت في هذه الأذواق. قالوا: لأن الطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. ومرارا ما تعلم أحدنا من جليسه خلقا حسنا علق به، أو أنه التصق به خلقا سيئا. والدليل المرئي لجميعنا أن كل المدخنين بلا استثناء قد دخنوا من عدوى الجليس، المدخنون كلهم 100%، إنما علقوا بالتدخين من الجليس. فأنت تكتسب بشكل إرادي أو لا إرادي طباع وأخلاق وآداب وأذواق جليسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لعلنا جميعا نحفظه، بس أنا أريد أن ندقق على كلمة في هذا الحديث. الحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث وهو محفوظ لديكم. الكلمة التي أريد أن ندقق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء. ما قال مثل الصاحب الصالح وصاحب السوء. الجليس في إشارة إلى أنك بجلستين أحيانا يعلق فيك خلق حسن، أو بجلستين يعلق فيك خلق سيء من جلسة واحدة. وهذا موجود في الحياة. يعني أيها الإخوة، كيف تنتقل العدوى بالقريب، بالرشح، أحيانا بالمصافحة؟ أنت بس تصافح إنسانا مرشح، يكون هو قد مثلا أصابه شيء من رذاذ رشحه في يده وصافحك، علق الفيروس في يدك، انتقل إليك باستخدام كأس الماء الذي يشربه فقط، أصبت بالمرض. نسأل الله السلام الذين يتعاطون المخدرات. من النظر إلى متعاطي المخدرات أحيانا هذا الذي يجالسهم يصاب بالعدوى، من النظر بس. لذلك الحديث يقول مثل الجليس، فإذا جالست صاحب الذوق الرفيع سرى ذوقه إليك. يعني أنا أذكر مرة ولا أنساها، من سنوات عديدة كنت قد ركبت في السيارة مع أحد الإخوة، وهو من أصحاب الذوق العالي، مؤدب جدا. والحادثة من سنوات، أظن 10 سنوات أو أكثر، جرى موقف ما أنسى، تعلمته منه. كان يقود السيارة وإذا بامرأة عجوز مع ابنتها تريد أن تمر، مع أن الإشارة هو له، يعني يستطيع أن يستمر، لكنه أوقف السيارة وأشار للمرأة أن تمر. بس حفظت هذا الموقف. وأذكر مرة أن أحد الإخوة أيضا كنت معه في السيارة، أوقف سيارته وكان هناك رجل من أقاربه أو أصدقائه يريد أن يسلم عليه، فمن أدبه فتح الباب ونزل من وراء مقعد السيارة ليسلم على الرجل الواقف واقفا. يعني هو في طريقة، إذا أنت عم تسوق سيارة واقف أنت بسيارتك وإجا واحد ليسلم عليك، في طريقة أنك أنت بتضلك قاعد وبتسلم عليه وهو واقف من الشباك، يعني بتسلم عليه. بس الحقيقة الأدب الأعلى أنك لا تنزل من وراء السيارة وتقف كما هو واقف وتسلم عليه. يعني أنت سبحان الله أحيانا تشاهد موقف بس يعلق ذوق. بالمقابل إذا كان إنسان له أصحاب من أصحاب الذوق الدني والخلق الوضيع، ربما إذا كان راكب معه في السيارة وشاهدوا امرأة تريد أن تمر سخروا منها أو ضحكوا عليها أو استهزأوا بها أو أشاروا إشارات غير جيدة، فتعلم منهم ما يفعلون. وهكذا أيها الإخوة، يعني إذا صاحبت أصحاب الذوق الرفيع والأخلاق العالية علموك. أنا أذكر مرة كنت في مناقشة لرسالة دكتوراه، مناقشة جامعية، والأستاذ المناقش أستاذ يحمل درجة الدكتوراه، وأعلى من درجة الدكتوراه درجة الأستاذية، يعني هو أستاذ أعلى من دكتور في الجامعة. وعنده مرتبة الدكتوراه في اختصاصين، والرجل مؤدب جدا وهو المناقش للطالب، يعني من الطبيعي أن يناقشه فيقول أنت أخطأت بكذا وأنت أصبت بكذا، لكن من أدب هذا الأستاذ عندما كان يتكلم في المناقشة، وأنا لازلت أحفظها منه، أنه كان يقول للطالب سامحني، هيك يبتدئ كلام، يقول سامحني إذا صح فهمي لما كتبت فقد رأيت فيه الخطأ الفلاني. سبحان الله، علقت في أذني. هو يقول سامحني، هو أصلا وظيفة الأستاذ أن يصوب لهذا الطالب، والطالب مطلوب إليه أن يسمع، لكن من أدبه حتى لا يحرج الطالب يقول له سامحني، هذه واحد. واثنين يقول له إذا صح فهمي لما كتبت فأنا رأيت فيه الخطأ الفلاني. وكان ممكن يقول له أيها الطالب لقد أخطأت في كذا وكذا، لكن أنت عندما تصاحب وتجالس أناسا أصحاب ذوق رفيع وأدب عالي، سبحان الله، تأخذ منهم، يعني تعلق في أذنك الكلمات الرفيعة الأدب، كلمات الذوق الحسن، والعكس بالعكس. لذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، مهما استطعتن أيها الأخوات الكريمات، أو استطعتم أيها الشباب أيها الإخوة أن تجالسوا أهل الأدب، افعلوا، لأن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. وكم من مرة أناس وصلوا إلى رتب عالية ليس بشهاداتهم العلمية أبدا، وإنما بآدابهم الرفيعة، عنده أدب يعني يستطيع أن يمتص غضب أي إنسان غضبان أمامه، عنده أدب وذوق يستطيع أن يتحدث مع أسوأ الناس بذوقه العالي وبآدابه وبأخلاقه الرفيعة. مصاحبة أهل العلم والإيمان والعائلات المشهورة بالأدب والأخلاق. الأمر الرابع الذي يعين على تحصيل الذوق الرفيع والأدب العالي كثرة ذكر الله. مهما أكثرت من ذكر الله تعالى رق قلبك وحسن طبعك ولطف شأنك، صير في عندك لطف، بصير إذا رفع أحدنا صوته يعني أكثر من الحد المطلوب مع أبيه وأمه يشعر شيئا في قلبه بأنه قبض، حتى يقال له لما، يعني أنت لما شعرت بهذا القبض؟ يقول كأن صوتي ارتفع فوق صوت أمي. إذا كان القلب حيا بذكر الله تعالى استشعر المرء ظلمة مخالفة الأدب في قلبه. سيدنا عمر رضي الله عنه مرة رفع صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم عمر بنفس المجلس أنه قد فعل شيئا، قال فما زلت أصوم وأصلي وأتصدق، يعني من النوافل، رجاء أن يغفر الله تعالى لي. رجل من الصالحين كان لا يأكل مع أمه على المائدة، يقولون أنت لا تأكل مع والدتك ليه؟ يقول شوف الذوقيات، يعني هذه لا تجدها مكتوبة أو في، لكن رقة القلب ولطف الروح يعلمه الأدب. قالوا له أنت لا تأكل مع أمي كلمة، قال أخاف أن تسبق عينها إلى لقمة فتسبق يدي إليها فأكون قد عققتها. يا لطيف، شو الأدب هذا؟ من أين؟ قال لي أم عين أمي تسبق أو إيدي تسبق إلى أمر رأته عين أمي. هذا رقة الروح وسمو القلب وسمو ولطف النفس، هو الذي يعلم الإنسان مثل هذه الآداب. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ضاف عنده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع الطعام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نتلمس مواضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، نتلمس بركته. يعني شوفوا في الإناء في الصحن أين النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع يده، وضع أصابعه، يأكلون من ذاك المكان رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، كثرة ذكر الله تجعل الإنسان رقيقا لطيفا حسن الخلق سهل الطبع لين الجانب، بينما قسوة القلب تجعله غليظا فظا سمجا سيء الطبع، ربما يرتكب مو خرقا للآداب ولا خرقا للأذواق، يرتكب الموبقات. أنا بيقول لك ليش أنا شو عم ساوي، ما فعل شيء، شو غيري شو عم بيساوي، غيري بيساوي قدم مني بعشر مرات، منيح اللي أنا بس هيك، لقساوة قلبه وقساوة طبعه. فكلما أكثرنا من ذكر الله تعالى كلما زادت الآداب والذوقيات الرفيعة عندنا. أيها الإخوة، هذه أمور أربعة معينة على تحصيل الذوق الرفيع والأدب العالي: المطالعة في كتب الأخلاق والآداب الإسلامية، والقراءة في كتب الأدب، ومصاحبة أهل العلم والإيمان والعائلات المشهورة بالأدب والأخلاق، وكثرة ذكر الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.